بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. تقول: جاء زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول: رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. هذا من التوابع من جملة ما يعربونه على أنه تابعا، يقولون: البدل يتبع المبدل في رفعه وفي نصبه وفي خفضه وفي جزمه وفي تعريفه وفي تنكيره. فإذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع أحواله. وسمي بدلا لأنه يأتي عوضا عما قبله أو مبدلا منه. والأصل في الإبدال أنه الإتيان بشيء مكان غيره، ومنه قوله تعالى: عسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا، إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وقرأها بعضهم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ومثله قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قرأها بعضهم: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، فيقال أبدله وبدله. وفي التعزية يقال المعزى: أبدلك الله خيرا منه، يعني عوضك ببدله بما هو خير منه. فلما كان البدل هو كلمة مكان كلمة، سواء كانت فعلا أو حرفا، سمي بدلا. ثم إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في أحواله، فبدل الفعل من الفعل. إذا قلت مثلا لإنسان أو ذكرت عنه، قلت: قام وقف، قام فلان وقف، أو لم يقعد لم يجلس، أو لم تأتي بالحرف لم يقعد يجلس، فإن أحد الفعلين عوض عن الآخر وبدل عنه، مع أن المعنى واحد. وكذلك إذا اختلف المعنى، فإذا قلت مثلا: فلان لم يسافر لم يخرج، لم يسافر لم يخرج، أو لم يقدم لم يجئ، لم يقدم يجئ يحضر، كان هذا فعلا مضارعا، أحد الفعلين جاء بدل الآخر. وكذلك إذا قلت مثلا: الإنسان يعجبني أن تحضر تجلس تحافظ، فالأفعال منصوبة بأن، فأحدها بدل من الآخر. وكذلك الأفعال الماضية، إذا أبدلت فعلا ماضيا كقولك مثلا فلان خرج دخل، جعلت دخل عوضا عن خرج، أردت أن تقول دخل فقلت خرج، أو فلان حفظ ثم قلت نسي، أردت أولا أن تقول نسي فقلت حفظ نسي، وهكذا، فيسمى هذا بدلا. وقد يكون البدل جملة، جملة بدل جملة، وتكون تلك الجملة بمعنى الذي قبلها أو بغير المعنى. فتقول مثلا أخوك حاضر، ثم تعرف عن هذا فتقول إبراهيم غائب، أردت أولا أن تسأله عن أخيه ثم عدلت وسألته عن شخص اسمه إبراهيم، يسمى هذا أيضا بدلا. ثم ما ذكره من أن البدل يتبع المبدل في إعرابه ذكر له هذه الأمثلة. فبدل بدل الكل من الكل، إذا قلت جاء زيد أخوك، أخوك هو نفس زيد، زيد أخوك، إذا كان أخوك اسمه زيد فأردت أن تصفه فتوضح فتقول زيد أخوك قائم، أو رأيت زيدا أخاك أو أباك، أو جلست إلى زيد أخيك. فهذا لا يعطى صفة، ولكنه يعطى إعراب بدل، ويسمى بدل الكل من الكل. يعني أن زيدا هو نفس أخوك، فهو بدل كل من كل. وأما بدل البعض، بدل بعض من كل، فمثل له بما إذا قلت أكلت الرغيف ثلثه، أو قرأت القرآن نصفه، أو قرأت القرآن 20 سورة، أو 5 أجزاء، فـ20 بدل من القرآن، وكذلك 5 بدل. وهكذا إذا قلت مثلا هذا، إذا قلت فلان يحفظ القرآن ثلثه أو نصفه، أو قلت مثلا العلم نصفه ينفع أو يفيد، فالنصف هنا والثلث بدل بعض من كل، لأنك إذا قلت مثلا العلم فالعلم كل، فإذا اقتصرت على النص فقد أتيت بالبعض. إذا كنت مثلا تعلمت العلم الفرائض، الفرائض بدلا من العلم، أو تعلمت العلم العبادات، العبادات بدلا من العلم، قرأت الكتاب الفقه بدلا منه، أو قلت مثلا هذا كتاب العلم الأحكام، كتاب العلم الأحكام، العلم واسع والأحكام خاص، يكون بدل بعض من كل، لأن العلم يدخل فيه الأحكام ويدخل فيه الآداب ويدخل فيه التاريخ واللغة وما أشبهها، ولكنك أبدلت وجعلته الأحكام. وهكذا بدل الاشتمال، مثل له بقوله نفعني زيد علمه. زيد قد يكون فيه منافع أخرى، ينفعك جاهه، ينفعك ماله، ينفعك ببدنه أن يساعدك، ينفعك بتعليمه، فأنت أبدلت العلم وقلت نفعني زيد علمه، فصار الذي انتفعت به بعض وهو العلم، وعلمه من جملته يعني مشتمل عليه. بدل الاشتمال كونه مشتملا على العلم، أي مما يحفظه. ثم ذكر بدل الغلط فقال رأيت زيدا الفرس، إنسان أراد أن يقول رأيت الفرس فغلط وذكر زيدا ثم تذكر فعاد إلى ما رآه وهو الفرس. يحدث هذا كثيرا، يقول مثلا قام زيد عمرو، أو صلينا الظهر العصر، أراد أن يقول العصر فغلط وأتى بالظهر ثم تذكر أبدلها بالعصر. أو يقول مثلا أو يقول هذا ثوب ثم يقول نعل، هذا ثوب نعل، هذا مسجد بيت، غلط في أول الأمر فذكر المسجد خطأ ثم رجع وقال بيت. أو قال مثلا هذا حيوان إنسان، هذا يعتبر أيضا يعتبر غلط. الثاني بدل من الأول فيعطى إعرابه، سواء كان مرفوعا نحو جاء زيد عمرو، أو منصوبا إذا قلت مثلا قرأت الكتاب القرآن، أو مجرورا دخلت في البيت في المسجد، دخلت البيت في البيت المسجد، أو مجزوما مثل لم يقم يقعد، وهكذا يعرب بإعراب ما قبله.